أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ، قال السيد العلامة قدس سره الشريف: اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرب. قلنا بالأمس بأن الإشكال الثاني وهو أنه كيف يمكن أن تندرج جميع المقولات تحت مقولة الكيف، أنما هو اللازم غير محال، وما هو المحال غير لازم، لأن هذه الصورة الذهنية من حيث وجودها في الذهن لم نعبر عن هذه الحيثية بالعلم أساسا. واقعا هو الفرق بين الوجود الذهني والعلم، هو لأنه إن شاء الله تعالى نحن سنبحث بعد ذلك في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، نبحث مرة أخرى العلم، وهنا أيضا نبحث في الوجود الذهني. ما الفرق بين الوجود الذهني وبين العلم؟ هل يوجد فرق بين هذين المبحثين، أو هو تكرار في هذين المبحثين؟ قالوا لا، هناك فرق كبير بين البحث في الوجود الذهني وبين البحث في العلم. فإن العلم، السلام عليكم، فإن العلم موجود خارجي تترتب عليه الآثار ويكون داخلا تحت مقولة من المقولات. العلم موجود خارجي داخل تحت مقولة من المقولات مترتب عليه الآثار. ما هي تلك الآثار؟ لا أقل أنه يطرد الجهل عن ماذا؟ عن العالم، وهذا من أهم آثاره. فإن من يتصف بهذا الوجود ماذا؟ يطرد عنه الجاهل. إذن العلم موجود، وهذا الوجود أيضا وجود خارجي، وله أثر من آثاره. ما هي؟ أنه يطرد الجهل عن نفس من يتصف به، أي بهذا الوصف وهو العلم. إذن إن لوحظ هذا المتحقق عند الإنسان بما هو علمه، يعني ماذا؟ بما هو وجود خارجي منشأ لترتب الآثار، فهو ماذا؟ فهو موجود إمكاني داخل تحت مقولة من المقولات. ما هي مقولته؟ مقولته الكيف بالحمد الشاهد. واضح هذا المطلب؟ إذن إذا نظرنا، التفتوا للنقطة مهمة جدا، إذا نظرنا إلى هذا الموجود بما هو منشأ لترتب الآثار، فهو موجود خارجي أثر، ليس موجود ذهني، ولكن موجود خارجي ماذا؟ قائم بنفس العالم، لأنه نحن لم نعطي تعهدا أن كل موجود خارجي لابد أن يكون جوهرا، وبعض الموجود الخارجي ماذا؟ ليس بجوهر بل هو عرضه. إذن العلم بما هو علم موجود خارجي تترتب عليه الآثار، فيكون داخلا تحت مقولة من المقولات، يعني مندرج تحت مقولة من المقولات. لماذا؟ لأنه هم يحمل عليه مقولة، هم تترتب عليه آثار تلك المقولة، فإذا هو مصداق لمقولة من المقولات. ما هي تلك المقولة؟ هي الكيف النفساني. فإذا العلم بهذا اللحاظ هو ماذا؟ العلم بهذا اللحاظ أو الوجود الذهني بهذا اللحاظ هو ماذا؟ هو كيف بالذات. الآن نفس هذا الوجود له لحاظ آخر، له اعتبار آخر. ما هو ذلك الاعتبار واللحاظ؟ وهو أن تنظر إليه فقط بهذا الشكل، وهو أنه حاس عن الواقع الخارجي، ليست له وظيفة إلا ماذا؟ إلا الكشف عن الواقع الخارجي، بعد شيء آخر ماكو له، لا يتصل بأي شيء آخر، إلا ماذا؟ إلا أنه يكشف عن الماهية الخارجية، يطابق الماهية الخارجية، يطابقها من أي حيث؟ بالحمل الأولي، يطابق الماهية الخارجية. بهذا اللحاظ تسمى وجود ذهني، فالوجود الذهني مرادنا منه اصطلاح في الفلسفة، مو مرادنا موجود في قبال العدم. لا يتبادر إلى الذهن نحن عندما نقول وجود ذهني، إذا منشأ للآثار، لأنه وجود، والوجود له ماذا؟ آثار. هل يمكن أن يكون وجود وليس منشأ للآثار؟ مرادنا من الوجود الذهني اصطلاح في الفلسفة. ما هو المراد من هذا الاصطلاح؟ ذاك الذي يكشف عن الماهية الخارجية فقط، ليس له أي وظيفة أخرى. قد إذا لم تكن له أي وظيفة أخرى، فقط الكشف عن الخارج، الكشف عن الواقع الخارجي. قد نسأل منكم هذا السؤال، بهذا اللحاظ هل هو داخل تحت مقولة من المقولات أو ليس داخل تحت مقولة من المقولات؟ بالحمل الشائع، ها، حمل الأولي، إما جوهر إما عرض، ما عندي شغل فيه، داخل تحت مقولة خارجية، وإنما بالحمل الشائع نسأل أن العلم بهذا اللحاظ الذي سميناه الوجود الذهني وهو القياس إلى الخارج، هل بهذا اللحاظ بالحمل الشائع داخل تحت مقولة من المقولات؟ قالوا العلم أو هذه الصورة الذهنية بهذا اللحاظ لا تدخل تحت أي مقولة من المقولات. لماذا؟ لأنها ليست منشأ لأي أثر، لا تندرج تحت أي مقولة من المقولات، لا تكون مصداقا لأي من المقولات. لماذا؟ باعتبار أنها بهذا اللحاظ ليست منشأ لأثر. قد نحن قلنا فيما سبق في الدرس السابق، لكي يكون شيء مصداقا لمقولة ماذا؟ لا بد أن تترتب عليه آثار تلك المقولة. والمفروض بهذا اللحاظ الوجود الذهني منشأ للأثر؟ لا، إذا لم يكن منشأ للأثر فلا يدخل تحت أي مقولة من المقولات، فلا جوهر ولا عرض بالحمل الشائع، وإن كان بالحمل الأول جوهر جسم إلى آخره، ولكن بحثنا في الاندراج الآن في المصداقية. إذا تبين أن العلم وجود وداخل تحت مقولة الكيف، والوجود الذهني ماذا؟ ليس منشأ لترتب الآثار، فليس داخلا تحت أي مقولة من المقولات، لا الجوهرية ولا العرضية. ما أدري هذا البحث صار واضح ولا. إذن هذه الصورة القائمة في الذهن بما هي موجود منشأ للآثار هي ماذا؟ هي كيف وداخل تحت مقولة الكيف، هي علم وداخل تحت مقولة الكيف. أما بما هي وجود ذهني مو وجود في قبال العدم، هذا الاصطلاح الذي ذكرناه، يعني بما هي مقيتة إلى الخارج، هذا الأمر القياسي، لا هي جوهر ولا هي عرض، لا هي جوهر ولا كم ولا كيف ولا ولا ولا. تقول هل يعقل؟ نقول نعم يعقل، لأنه ليست منشأ لأي أثر، ولكي تكون مصداقا لمقولة لا بد أن تكون منشأ للأثر وليست لها أثر هنا. فيها ماذا؟ فقط فيها حيثية الكاشفية عن الخارج، كل شيء بعد ما فيه. تقول فهي وجود، تقول نقول بذاك اللحاظ تكون ماذا؟ تكون علما وداخل تحت مقولة الكيف. منو كان يسأل؟ ياهو بالحمل الشائع ليس الداخل، ذكرنا مرارا بالحمل الشائع الوجود الذهني ليس داخل تحت أي مقولة من المقولات، لا جوهر ولا عرض لعدم ترتب الآثار، إلا أن يقال أنه كيف بالعرض لا بالذات. لماذا؟ لأنه متحد مع العلم، هذه الصورة الذهنية هي المعلوم، متحدة ماذا؟ مع العلم. العلم ماذا؟ كيف بالذات. فيسري حكم أحد المتحدين للآخر إلى وجود الذهني فيقول هو كيف بالعرب. فالوجود الذهني بالذات يعني بالحمد الشائع بالذات لا هو جوهر ولا هو عرب، ولكنه بالحمد الشائع بالعرب كيف؟ ماذا؟ هو كيف بالعرض. لماذا؟ لأن الصورة الذهنية والوجود الذهني متحد ماذا؟ مع العلم. وحيث أن العلم داخل تحت مقولة الكيف، إذن المتحد معه أيضا يكون داخلا تحت مقولة الكيف بالعرض لا بالذات. الإخوة يتذكرون، التفتوا جيدا لعله هذا المورد وما بعده سيأتي من الموارد المعقدة في هذا الكتاب، بل بحث الذي سيأتي من الحكيم السبزواري بعد ذلك أعقد مورد في كتاب البداية. إذا تأخرنا هذا اليوم استثناء أن نتأخر. التفتوا جيدا الإخوة يتذكرون، نحن قلنا أن الوجود لا جوهر وعرض، أو أنه لا جوهر ولا عرض في أحكام الوجود السلبية. ماذا قلنا؟ أن الوجود لا جوهر ولا عرض. بعد أنت تقول زيد جوهر أو لا تقول زيد جوهر؟ يقال نعم تقول زيد. خذ زيد وجود وماهيته، وجوده جوهر، وجوده عرض. خب كيف تحمل عليه الجوهرية والعرضية وأنت قلت أن الوجود لا جوهر ولا عرض؟ نقول نعم، لأن الوجود متحد مع الماهية، والماهية إما جوهر أو عرض، فيسري حكم الجوهرية والعرضية من الماهية لمن؟ للوجود. وإلا الوجود بما هو وجود لا جوهر ولا عرض، ولكن هذا الوجود الخاص متحد مع ماهية جوهرية أو ماهية عرضية، فيسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. فنقول الوجود جوهر، الوجود عرض، مع أن الوجود لا هو جوهر ولا عرض، بل الماهية جوهر أو الماهية عرض. كذلك في المقام، فإن العلم متحد مع الوجود الذهني، فإذا كان العلم كيفا بالذات فالوجود الذهني المتحد معه ماذا يكون؟ كيفا بالعرض، لأن حكم أحد المتحدين وهو الكيف بالذات يسري إلى المتحد الآخر وهو الوجود الذهني. واضح صار المطلب إلى الآن؟ قال سأرجعوا إلى العبارة نقرأها، أمس قرأناها بسرعة، اليوم نقرأها بتأني ليتضح المطلب. يقول قال فتبين، من أول أخذوها نقرأها بسرعة، فتبين أن الصورة الذهنية يعني ماذا؟ يعني الوجود الذهني غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات، لا هي جوهر ولا جسم ولا بل لا جوهر ولا عرض. لماذا سيدنا؟ يقول لعدم ترتب آثارها عليها، لا تترتب تلك الآثار المقولات على هذه الصورة الذهنية، لكن الصورة الذهنية إنما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي من حيث هي وجود مقيس إلى الخارج، أما من حيث أنها موجود قائم في النفس من حيث العلم هي ماذا؟ موجود خارجي داخل تحت مقولة. انتفتوا لهذا المطلب جيدا. إذن العلم وجود وداخل تحت مقولة، ولكن الوجود الذهني ماذا؟ ليس داخلا تحت مقولة من المقولات، لأنه أمر قياسي فقط وظيفته الكشف عن الواقع الخارجي، ليس إلا. هذاك من الكشف عن الواقع الخارجي عن وجود الواقع الخارجي لو عن ماهية الواقع الخارجي، عن ماهية الواقع الخارجي، أما عن الوجود لا تستطيع الماهية أن تكشف عن الوجود. قال من حيث هي وجود المقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي، من هذه الجهات لا تترتب عليها الآثار لا جوهر ولا عرض. وأما من حيث أن الصورة الذهنية حاصلة للنفس، هس إما بنحو الحال كما ذكرنا أو بنحو الملكة يعني بطيئة الزوال سريعة الزوال، كالخجل فإنه ماذا؟ سريع الزوال. ملكة العدالة فإنها بطيئة الزوال. أنها حاصلة للنفس حالا أو ملكة تطرد عن النفس الجهل بناء على هذا الاعتبار بهذا اللحاظ، فهي وجود خارجي موجود للنفس ناعت لها ينعت النفس صفة للنفس، يصدق على هذا الوجود الخارجي حد الكيف بالحمل الشائع لأنه موجود ممكن، وإذا كان موجود ممكن فهو مندرج تحت مقولة من المقولات من حمل الشائع. خب كيف ما هو؟ قال وهو أنه عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته. إن شاء الله سيأتي في بحث المقولات ما هو المراد من الكيف. فهو بهذا اللحاظ بما هو وجود قائم في الناس صفة للناس، فهو مندرج بالذات تحت مقولة الكيف، وإن لم يكن من جهة كونه هذا الوجود وجودا ذهنيا. قلنا الوجود الذهني اصطلاح، مو وجود في قبال العدد. هذا الأمر المقيس هذا لا يكون منشأ لترتب الأثر، فليس ماذا؟ فليس داخلا تحت مقولة من المقولات من حمل الشائع. وإن لم يكن من جهة كونه هذا الوجود وجودا ذهنيا نقيسا إلى الخارج، داخلا تحت شيء من المقولات، لا الجوهرية ولا العرضية. سيدنا لماذا؟ يقول لعدم ترتب الأثر. وإذا لم يترتب الأثر، إذن هل يمكن أن يكون مطلقا بالحمل الشائع لمقولة من المقولات؟ اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض لوجود الاتحاد بين العلم وبين ماذا؟ وبين الوجود الذهني. فإن العلم كيف بالذات والعلم متحد مع الوجود الذهني، فيكون الوجود الذهني بالعرض كيفا؟ بالعرض لا كيفا بالذات، من سراية حكم أحد المتحدين وهو العلم إلى المتحد الآخر وهو الوجود الذهني. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا يقول: وبهذا البيان يتضح اندفاع ما أورده بعض المحققين، إشارة إلى الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. الحكيم السبزواري في المنظومة، حتى تعرفون أن كتاب البداية مو مستوى من حيث المستوى العلمي أدنى من المنظومة. شوفوا الآن يأتي بعبارة المنظومة ولا يشرح أيضا، فقط ينقل عبارة المنظومة. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول في المنظومة بعد نقل نظرية صدر المتألهين في الجواب عن الإشكال الثاني، ونظرية صدر المتألهين في الجواب عن الإشكال الثاني ماذا صار؟ أن العلم كيف بالذات وأن الوجود الذهني ماذا؟ كيف بالعرض. يقول: بعد التي والتي فلا أفتي بكون العلم كيفا بالذات، وإن أصر عليه هذا الحكيم المتأله في كتبه. آخر الجواب كان يبني على ماذا؟ أن العلم كيف بالذات والوجود الذهني ماذا؟ كيف بالعرض. حكيم السبزواري ماذا يقول في مقام الإشكال في مقام الجواب؟ يقول: بعد التي والتي لا أفتي علمها أن العلم كيف بالذات وإن أصر عليه هذا الحكيم المتأله، يعني صدر المتألهين في كتبه. طبعا تحقيق كلام الحكيم السبزواري موكول إلى الأسرار، أنه واقعا صدر المتألهين أصر على الذي يقول هنا أو لم يصر عليه، ذاك بحث آخر. في مسألة بعد اللتيا والتي، اللتيا كما تعلمون يقول صاحب مجمع البحرين اللتيا مصغر من اللتي، صاحب مجمع الأمثال الميداني يقول بأنه سبب هذا المثال، هذا مثل يضرب في العرض للشدائد المتعاقبة، يقال بأنه شخص تزوج امرأة قصيرة فقاسى منها الأمرين، ثم طلقها وتزوج طويلة فقاسى منها أكثر من الأولى، فقال بعد اللتيا للتصغير والتي، باعتبار اللتيا الأولى القصيرة والتي الثانية الطويلة، كان بعد اللتي والتي لا أتزوج بعدها أبدا، فكني عن الشدائد المتعاقبة. حتى الحكيم السبزواري رحمة الله عليه يقول بعد هذه المشكلات التي طويناها للجواب عن الإشكال الثاني لا أفتي بكون العلم كيفا. إذن ينهار الجواب، نحتاج إلى جواب آخر. من هنا نحن نحتاج إلى بيان مقدمة. الإخوة يلتفتون، قلت لكم أعقد عبارة لعله في البداية هاي العبارة التي نقرأها في همة السطر صفحة. من هنا نحتاج إلى مقدمة. في محله قسموا المحمول إلى قسمين، ولعلكم درستم في المنطق. أن المحمول إما محمول بالضميمة وإما خارج المحمول أو محمول من صميمه. محمول بالضميمة، محمول من صميمه، أو قد يسمى عندهم بالخارج المحمول. محمول بالضميمة ما هو؟ يعني أنه لكي يصح حمل شيء على شيء لا بد أن ينضم إلى الموضوع شيء حتى يحمل عليه هذا المحمول. أنت لكي تقول أن الجدار أبيض لا بد أن ينضم إليه ماذا؟ البياض. وإلا إذا لم ينضم إلى الجدار أو إلى الجسم البياض، هل يمكنك أن هل يصح أن تحمل عليه أن الجدار أبيض أو أن الجدار أسود؟ يمكن؟ لا. إذن في محمول بالضميمة يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا شيء ينضم إلى الموصول إلى الموضوع يكون منشأ لصحة الحمل. أما إذا لم ينضم إليه شيء فلا يصح الحمل. إذا لم ينضم إلى الجسم إلى الجدار اللون لا معنى لأن يحمل عليه هذا اللون أو ذاك اللون. هذا في المحمول بالضميمة، فلهذا أيضا اسمه اسم على مسمى، لا بد أن ينضم محمول بواسطته. هاي الباء باء سببية، يعني أن الحمل إنما يصح بسبب انضمام شيء إلى الموضوع، وإلا إذا لم ينضم إليه شيء فلا معنى للحمل. عندنا محمول آخر يسمى المحمول من صميمه أو الخارج المحمول. ما هو هذا؟ يقولون أن بعض الموجودات عندما يحللها الذهن يستخرج من بطنها شيئا ويحملها على ذلك الموجود بلا أن ينضم إلى ذلك الموجود شيئا من الخارج، فلهذا يسمى المحمول من صميمه، يعني أنك تنتزعه من صميم الشيء من حقيقة الشيء ثم تحمله عليه بلا أن ينضم إليه شيء من الخارج. أو يسمى الخارج المحمول، مراد من الخارج هنا يعني المستخرج، يعني تستخرجه من الموضوع ثم تحمله على من؟ على الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإمكان. أنت عندما تقول زيد ممكنون يعني ينضم إلى زيد شيء هو الإمكان حتى يصح حمل الإمكان عليه. أو أنت عندما تحلل هذا الموجود تجد أنه ماذا ممكن فتقول أنه ممكن. أو عندما تقول زيد ماذا شيء، طب الشيئية شيء تنضم إلى زيد من قبيل البياض الذي ينضم إلى الجسم؟ لا، وإنما عندما تحلل هذا الموجود تنتزع منها ماذا الشيئية وتحملها عليه. إذن المحمول على قسمين، إما محمول بالضميمة وإما محمول من صميمه. خب سيدنا هذا المقدمة شو نسوي بها؟ المقدمة هذا يقول الحكيم السدزواري أن القائلين بأن العلم كيف نفساني يرون أن العلم من المحمولات بالضميمة، يعني لا بد أن ينضم إلى النفس شيء حتى يتصف بأنه عالم. وهذا اتفاق الحكماء والفلاسفة أن العلم من المحمولات بالضميمة لا من المحمول من قبيل خارج المحمول أو محمولات من صميمه. واضح صح؟ إذن لكي يصح أن يتصف إنسان بأن له علما أو أنه عالم لا بد ماذا أن يحدث؟ أن ينضم إليه شيء كما ينضم البياض أو اللون إلى ماذا؟ إلى الجدار أو الجسم. هنا كلام الحكيم السدزواري يقول احنا سنثبت لكم انه في العلم لا ينضم شيء الى الانسان. طب اذا لم ينضم شيء الى الانسان كيف تنتزعون الكيف به؟ واضح المدعى؟ هذا مدعاه، مدعاه ان العلم كيف بالضميمة. طب اذا كان كيفا بالضميمة أو محمول بالضميمة، إذا كان محمول بالضميمة إذن لابد أن ينضم إلى الإنسان شيء حتى يكون مصداقا للكيف بالذات. نحن سنثبت لكم أنه في العلم لا ينضم إلى الإنسان شيء، إذن لا منشأ لانتزاع ماذا؟ لا منشأ لانتزاع مقولة الكيف بالذات. أنت الكيف بالذات من أين تنتزعوا؟ من أين تنتزعون الكيف بالذات؟ تنتزعوه من العلم. طب العلم ماذا؟ محمول بالظليمة لو محمول من صميمه؟ يقول اتفاق أنه محمول بالظليمة. إذا لابد أن ينضم شيء إلى النفس حتى يكون النفس داقا لمقولة الكيف بالدار. ونحن ماذا سنفعل؟ سنثبت لكم أنه لا ينضم إلى النفس شيء. خب إذا لم ينضم إلى النفس شيء، هل يوجد هناك مجال لانتزاع مقولة الكيف بالذات؟ خب كيف تثبت ذلك؟ التفتوا جيدا. يقول أنتم هذا الكيف بالذات من أين تنتزعوه؟ إما تنتزعوه من الماهية، وإما تنتزعوه من الوجود الذهني، تمام؟ أما الماهية فهي ماذا؟ فهي داخلة تحت مقولتها الخارجية. هذه الماهية في ذهني بالحمل الأول ماذا؟ جوهر عرض كم إلى آخره. فإذا من حيث ماهيتها ماذا؟ لا يمكن أن تنتزع الكيف بالذات. ومن حيث الوجود الذهني، يقول أنتم قلتم من حيث الوجود الذهني لا جوهر ولا عرض، فإذا من حيث الماهية لا يكون منشأ لانتزاع الكيف بالذات. من حيث الوجود الذهني، يقول أنتم تسلمون معنا أن الوجود الذهني لا جوهر ولا عرض، إذا لا يمكن أن يكون مصداقا للكيف بالذات. فإن قلت شقان هذا شقين بعدك، فإن قلت نحن ننتزع هذا الكيف بالذات من انكشاف الصورة الذهنية للنفس، لأن هذه الصورة لم تكن منكشفة للنفس، لم تكن ظاهرة للنفس من ظهور هذه الصورة. يعني ماذا؟ من ظهور الوجود الذهني، من ظهور الماهية للنفس ننتزع ماذا؟ الكيف بالذات. هذا غير الماهية وغير الوجود الذهني، لا، ظهور الماهية وظهور الوجود الذهني عند الإنسان للعالم ننتزع الكيف بالذات. يقول إن كان مرادكم من الظهور تنتزعون الكيف بالذات، الجواب أولا نحن بالوجدان نجد أنه في ذهننا لا يوجد عندنا إلا الماهية والوجود الذهني، بعد ظهور الماهية محض، بس هذا جواب وجداني، جواب عقلي نعطيكم. هذا الجواب العقلي يستني على مقدمة صغيرة، هذا الجواب العقلي يستني على مقدمة صغيرة. أنت عندما تقول الجسم أبيض، واقعا الجسم بالذات أبيض لو الجسم بالعرض أبيض، أي من هو؟ الجسم مو في ذاته أبيض، بواسطة عرضه أبيض وهو اللون. بعد من الأبيض بالذات؟ البياض هو الأبيض بالذات، البياض هو الأبيض بالذات، وحيث أنه عرض على هذا الجسم فصار الجسم أبيضا بعرض هذا البياض لا بذاته، وإلا لو كان الجسم أبيضا بذاته قل ما أمكن أن يعرضه أي لون آخر. شوفوا البحث العرفي يجد فرق عن البحث الفلسفي. هسه أنت لو العرف تقول بأنه مولانا الجسم أبيض يعني مو بذاته أبيض، شو يصير؟ هو لا يمكن أن يكون بذاته أبيض، وإلا لو كان الجسم بذاته أبيض فهل يمكن أن يعرضه لون آخر؟ هذا الذي ذاته البياض يمكن أن يعرضه شيء آخر؟ مثل البياض، نفس البياض يمكن أن يكون الأبيض أسود؟ لا يمكن، لأن البياض مضاد للسواد. واضح؟ كما أن الوجود نقيض للعدم، البياض ضد ماذا؟ للسواد. فلا يمكن أن يعرض السواد على ماذا؟ على البياض. السواد يعرض على ماذا؟ على الجسم. إذا الجسم أبيض بالذات لو بالعرض، لا بالعرض، البياض أبيض بالذات والجسم أبيض بعرض هذا البياض، بتوسط هذا البياض. واضح هذا؟ لأتي إلى محل الكلام. حكيم السجوار يقول أنتم تقولون أن الصورة الذهنية ظاهرة للنفس من هذا الظهور، من هذا الظهور ماذا؟ ننتزع الكيف بالذات. خب هذا الظهور للصورة، ظهور بالذات للصورة، لو الظهور للصورة ظهور بالعرب للصورة. أي من على المقدمة التي ذكرناها نقول أن الظهور ظاهر بذاته والصورة الذهنية ظاهرة بعرب ذلك الظهور. فالظهور هو الظاهر أولا بالذات، والصورة الذهنية ماذا؟ ظاهرة ثانيا وبالعراف. طب أنتم تريدون أن تنتزعون هذا الكيف من أي شيء؟ من الصورة الذهنية. خب الصورة الذهنية لا جوهر ولا عرض، من الوجود الذهني، من الماهية، لا من هذا الظهور. خب هذا الظهور ظهور لنفسه، وإذا كان ظهور لنفسه ليس كيفا بالذات. فإذا في الجواب الأول لهذا الشق نقول أولا لا يوجد عندنا ظهور شيء وراء الوجود الذهني ووراء الماهية، وثانيا نقول أنه إذا قلتم ننتزع الكيف بالذات من الظهور نقول هذا الظهور ظاهر بنفسه، والصورة الذهنية بعد لا تكون ماذا؟ ظاهرة بنفسها، وإنما تكون ظاهرة بواسطة ذلك الظهور. إذن إذا كانت ظاهرة بواسطة ذلك الظهور لا تكون كيفا بالذات، وإنما من يكون الكيف بالذات؟ ذلك الظهور يكون كيفا بالذات، مو الصورة الذهنية تكون كيفا بالذات. وأنتم تقولون ماذا؟ وأنتم تقولون أن العلم والصورة الذهنية ماذا؟ كيف بالذات. إذن لا يمكن أن تقولوا أنكم تنتزعون الكيف بالذات من ماذا؟ من انكشاف وظهور الصورة للناس. إن قلت أكو علاقة بين النفس وبين الصورة الذهنية أو ما في علاقة، هناك ارتباط بين النفس وبين الصورة الذهنية أو لا يوجد هناك ارتباط؟ نعم هناك ارتباط، نحن ننتزع هذا الكيف بالذات من تلك العلاقة والارتباط القائم بين النفس وبين ماذا؟ وبين الصورة الذهنية. هناك إضافة قائمة بين النفس وبين الصورة الذهنية، علاقة قائمة بين النفس وبين الصورة الذهنية، ارتباط قائم بين النفس وبين الصورة الذهنية. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه حكيم السبياني، يقول هذه العلاقة والإضافة علاقة وإضافة مقولية لهم إضافة إشراقية. نحتاج إلى بيان مقدمة أخرى. ما هي تلك المقدمة؟ ما هو المراد من الإضافة المقولية والإضافة الإشراقية؟ هذه كلها في ثمن أفضل طبعا، هذا المطلب كله جاد ونحن وايدا نختصه. ما هو الفرق بين الإضافة المقولية والإضافة الإشراقية؟ في الإضافة المقولية عندنا طرفان وبينهما نسبة، وهذه النسبة متكررة من الطرفين. يعني مثل هذا الأخ زيد وهذا الأخ أخوه عم، بينهم علاقة الأخوة ولا؟ طب علاقة الأخوة من طرف واحد ومن طرفين علاقة الأخوة من طرفين. إذن إضافة المقولية يعني التي هي مقولة من المقولات، مقولية يعني أنها مقولة من المقولات، لأنه في المقولات العربية واحدة من المقولات هي مقولة الإضافة. يقولون لا بد من طرفين، طرف وطرف، ويرتبط بينهما، توجد بينهما علاقة، هذه العلاقة متكررة. يعني هذا أخ لذاك، الذي ذاك أخ لهذا. إذا نسبة من هذا لذاك ونسبة من هذا لهذا، وهذا هو الفرق بين الإضافة والنسبة. النسبة ماذا؟ واحدة، ولكن الإضافة متركبة من نسبتين متكررتين، ولكن لا تنفكان. هذه الإضافة المقولية. يقول الحكيم السبواري أنتم تقولون أن هناك علاقة بين النفس وبين الصورة الذهنية، مرادكم من هذه العلاقة يعني الإضافة المقولية؟ طب إذا كان مرادكم من هذه العلاقة الإضافة المقولية، إذن العلم من مقولة الإضافة مو من مقولة الكيف، لأن الإضافة هي مقولة في قبال الكيف، والمقولات متباينة بتمام الذات. فكيف يمكن أن تكون مقولة الإضافة مصداقا بالذات ماذا؟ لمقولة الكسب. وقد اتفق الحكماء أن العلم ماذا؟ من مقولة الكيف للإضافة. إذا لا يمكن أن تقولوا أن الإضافة هنا إضافة مقولية. ينحصر الأمر في أن الإضافة ماذا؟ إضافة إشراقية. شو الإضافة الإشراقية؟ الإضافة الإشراقية بعد مو مركبة من طرفين ثم يوجد خيط يربط بينهما، لا، مركبة من طرف واحد وإيجاد من هذا الطرف لشيء آخر. يعني ماذا؟ من قبيل العلة والمعلول. الله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه علة للموجودات، يعني الله موجود، الموجودات الممكنة كانت موجودة ثم وجدت إضافة بينهما، هالشكل؟ لو الله علة للموجودات يعني أوجدها، هذه الإضافة تسمى إضافة إشراقية. بعد لا توجد فيها طرفان، طرف واحد وهو العلة، وما توجده العلة وهو المعلول. فلهذا لماذا سميت إشراقية؟ لأنها إشراق من طرف واحد، العلة تشرق بوجودها لإيجاد ماذا؟ المعلول. بعد هنا نسبة متكررة وجود طرفين، بعد كل هذا الموقف يقول: فإن قلتم أن العلم وأن الرابط القائم بين الإنسان وبين صورته الذهنية الإضافة الإشراقية، إذن النفس أوجدت شيئا لم ينضم شيء إلى النفس، والكيف وماذا؟ إنما ينتزع من انضمام شيء إلى النفس. وهنا هل انضم شيء إلى النفس؟ لو النفس خلقت صورته، أي منهما؟ إذا قلنا أن الإضافة إشراقية، انضم شيء إلى النفس أم النفس أوجدت شيئا، أوجدت صورته؟ النفس أوجدت صورة. إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه لم ينضم إلى النفس شيء حتى يكون منشأ لانتزاع الكيف بالذات. أما الماهية فهو واضح، أما الوجود الذهني فهو واضح، أما ظهور الصورة الذهنية فهو واضح، أما الإضافة فقلنا أن المقولية غير معقولة، تبقى الإضافة الإشراقية، وبالإضافة الإشراقية النفس توجد الصورة الذهنية، لا أنه ينضم إلى النفس شيء. إذن من أين أنتم انتزعتم الكيف بالذات فضلا عن الكيف بالعرام؟ واضح الإشكال؟ واضح إشكال الحكيم السجواري؟ لا يحتاج أنه أوضح أكثر، واضح إن شاء الله. الآن تعالوا لتطبيق العبارة، شوف اللحظ نطبق العبارة قبل الجواب. قال: وبهذا البيان، لعله احنا في الدورة السابقة شفنا ان الاخوة الجالسين لا يتحملون بشكل بسريع، عبرنا عن هذه العبارة ما بيناها لانه جبنا بها وايد مقدمات مطولة، لانه اعرف انه كثير من الاخوة الحاضرين بالكثير، لانه اكثرهم انه فوق طلب مكاتب كفاية رسائل يتحمل ذهنهم أنه دخلنا فيها المقدمة، وإلا هذه المقدمات إذا وصولها الموضوعية مواضحة نشوف جد مقدمات احنا قدمنا حتى نستطيع أن نوضح هذه العبارة، فستلتفتوا وشوفوا العبارة جد معقدة. قال: وبهذا البيان، السيد العلامة وهو لطيف يقول: بما ذكرناه اندفع هذا الإشكال، يعني أنت مما تقدم لابد نفسك تدفع هذا الإشكال. احنا مما قدمناه في بيان جواب الاشكال الثاني اندفع كلام الحكيم السبزواري، مو انه سيندفع بعد ذلك، مو احنا نبين الاندفاع، اندفع فيما سبق. وبهذا البيان يتضح، واضح اصلا، يتضح اندفاع ما اورده بعض المحققين كالحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. على الانسان كان له بستانه الخاص يزرع ويأكل من يد نفسه ومن زراعته حتى لا يأكل الحرام، بستان حلاله مخمس ثم يزرع فيها الحنطة ثم يجعلها طعينا ثم يخبز ويأكل، وهكذا كل ما يأكله لابد يكون من هذا القبيل. ما أورده بعض المحققين على كون العلم كيفا بالذات، طبعا له كلمة أستاذية للشيخ الأنصاري حكيم السزواري، هم تلميذ الشيخ الأنصاري هم أستاذ الشيخ الأنصاري هو. أما تلميذه ففي الفقه والأصول في مشهد التقى به صار تلميذا له في الفقه والأصول. شيخ الأنصاري وجد أنه حكيم متألف فصار تلميذا له. حتى تعرفون أنه شيخ الأنصاري من صار شيخ الأنصاري هذه أخلاقه كانت أنه أستاذ هو في الفقه والأصول، لكن شاب أن هذا تلميذه في مورد آخر خط أعلم من يكون تلميذ شيخ المحضور في ذلك. فلنجرب هذا في أنفسنا بيننا وبين الله، بيننا وبين الله. أساس الأدنى من الناحية النفسية هي شحالة، أنه إذا درسنا في التلميذ ووجدناه أنه أعلم منا في علم آخر أن نكون تلميذا له. هذه هي قدرة، نجرب أنفسنا. هذا أول طريق، أول درجات الإيمان. ها أدنى هي قدرة. فلهذا مدة حضر عند الحكيم السبزواري بعنوان تلميذ، ومدة كان أستاذ لحكيم السبزواري. قال وبهذا البيان يتضح باعتبار أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قبل أن يأتي إلى سدة المرجعية طاف كل البلاد الإسلامية طبعا الشيعية يحتمل فيها علما. يعني كان يقال له في إصفهان أكو عالم كذا كان يذهب إليه يبقى، إن كان يستفيد منه مطلب يبقى، أن لا وإلا سافر. يعني بعد أن أنهى دراسته في كربلاء على يدي شريف العلماء رحمة الله تعالى عليه الذي يقال أنه دون 40 كان يحضر منبره 1000 مجتهد، ومنهم الشيخ الأنصاري شريف العلماء. طبعا مؤلفات ما عنده شريف العلماء. هذا بعد أن أنهى دراسته الشيخ الأنصاري توكل على الله وطاف البلاد الإسلامية مشهد أصفهان قم طهران والبلاد التي يحتمل فيها حوزة علمية. فعند ذلك وفي هذه الأسفار والتجوال الطويل العريض حصل على 50 إجازة اجتهاد من كرام مراجع عصره، لأنه كان يباحثهم فكان يجيزوه بالاجتهاد المطلق. عند ذلك رجع إلى النجف الأشرف، وعندما رجع إلى النجف الأشرف وتوفي صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، عندما رجع إلى الشيخ الأنصاري قال لا لست بأعلمكم، أنا في تجوالي في فلان منطقة فلان منطقة رأيت فلان كان أعلم مني فشد الرحالة إليه، أنا مو أعلم. فشد الرحالة إلى ذات الشخص أنه الشيخ الأنصاري الذي أشار إليه صاحب الجواهر أنه بعدي. شد الشيخ الأنصاري هو قال أشد الرحالة إلى ذهبوا إلى ذات. قال بلي، عندما جاءني الشيخ قبل 10 سنوات هنا كنت أعلم منه، ولكن أنا اشتغلت بالقضايا الإدارية والاجتماعية وأعلم أن الشيخ بعدي كان مشتغل فهو أعلم مني، ارجعوا إليه. شوف هذه المرجعية وهذا المقام، علماء كانوا يهربون منه لأنه مسؤولية مو امتياز. بس أنتوا شوفوا ذاك وتعالوا إلى وضعنا. وبهذا البيان يتضح اندفاع ما أورده بعض المحققين. طبعا هذا كل أقوله وإن كان خروج عن لعله عن الدرس، ولكنه مفيد للإخوة الذين هم في هذا السلم. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه لم يأكل من سهم الإمام ولا درهما واحدا، وإنما كان يأكل من هذا الإيجار، حتى يقال أنه لم يكن يمسك هذه الأموال بيده. عندما كان يؤتى بها إليه يقول ضعوها في المكان الكذائي، وعندما يريد أن يعطي يقول خذوا من المكان الكذائي كذا، حتى لا يمسكها بيده. يقال أن أحد الكبار في زمانه رحمة الله تعالى عليه في الصباح جاء إلى الشيخ قال شيخنا ماذا فعلت بالأمس؟ صاحب ليش يسوي أنت؟ قال ما هي قصتك؟ قال أنت أول أذكر لي ماذا فعلت بالأمس، أنا أذكر لك ماذا رأيت. قال أنا بالأمس كانت زوجتي حامل وتحتاج إلى بعض الطعام بعض الأدوية وبعض شيء، ولم يكن عندي شيء على الإطلاق، ما يوجد مال عندي في البيت. نفسي كثير حدثتني بأنه خب أخذ قرض من سهم الإمام وأشتري ثم أرجع من ثلاث الإيجار أو كذا، مرارا حدثتني نفسي بذلك. أقدمت ثم رجعت، أقدمت إلى أن توكلت على الله ولم أأخذ منها شيئا إلى الصباح. توكلت على الله المسألة حلت بشكل آخر. قال خذ ما هي قصتك؟ أنا أنت في مشاهد. قال رأيت بالأمس أن إبليس بيده سلاسل من الحديد وهي مقطعة. سألته ما هذه السلاسل يا إبليس؟ قال هذه كنت قد هيأتها للشيخ ولكنها قطع. أصدقائي أن يقول فسهم الإمام قبل حرام؟ نقول لا، مو حرام. الإنسان الذي وقع إذا يستطيع أن لا يكون خطوان أولى. شوف الشيخ ما هذا مقال مقامك، ينقل عنه أنه في كل يوم أربعاء بعد ما كان ينتهي من البحث تقوى أصول، كان أكو في المجلس مجلس أخلاقي تقوى، كان يقول هذه العلوم لعلها قد صدأت قلوبنا، فلنذهب إلى ذلك المجلس. كان هو وطلابه يجتمعون ويقول لماذا في مجلس الأخلاق. كل هذا قيل في حق الشيخ رحمة الله تعالى عليه، مجتمع العلم والتقوى والزهد في شخص كمجتمع في الشيخ الأنصاري، لأنه هذه العلمية الكبيرة وفي المقابل ذات الزهد المتواضع اللي كان عنده في بيته بنته وابن أخ له، كان يريد أن يزوجهما فلا يستطيع من حيث النافع المعلوم. هذه كانت سيرة علمائنا اللي الآن احنا ندعي ورثة تلك العلماء أو أولئك العلماء، ندعي أننا خلفاء أولئك العلماء. على أي الأحوال تسمحون هذا بلكن نطبق، وبهذا البيان يتضح اندفاع ما أورده بعض المحققين على كون العلم كيفا بالذات وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرض. ما هو الذي أورده بيان ما أورده من أن هذا المدعى دليله سيأتي، مدعاه ماذا؟ من أن وجود تلك الصور في نفسها ووجود تلك الصور للناس واحد، إذا لم ينضم إلى النفس شيء حتى يكون منشأ الانتزاع الكيفي بالذات. وليس ذلك الوجود يعني الوجود الذهني والظهور للناس ضميمة تزيد على وجود النفس. خب إذا لم تكن ضميمة تزيد على وجود النفس، إذا لا يوجد هناك منشأ الانتزاع الكيف بالذات، لأن الكيف بالذات إنما ينتزع ماذا؟ من انضمام شيء، والمفروض أنه لا يوجد هناك انضمام شيء للناس، بل للناس ضميمة تزيد على وجودها، تكون تلك الضميمة هي كيفا بالذات الناس. هذا هو المدعى، يعني لم ينضم شيء إلى الناس. طب ما هو البرهان؟ ما هو الدليل؟ قال لأن وجودها الخارجي تلك الماهية، ولم يبقى بكليته، لأن الوجود الخارجي لا يأتي إلى الذهن، إنما يأتي إلى الذهن ماذا؟ الماهية. لأن الوجود الخارجي للصورة الذهنية ولم يبقى بكليته، وماهيات تلك الصور الذهنية في أنفسها كل من مقولة خاصة داخل تحت مقولة خاصة من الجوهر والعرض ونحو ذلك، كل من مقولة خاصة. وإن قلت ننتجع الكيف بالذات من الوجود الذهني، قال وباعتبار وجودها الذهني لا جوهر ولا عرض كما سلمتم، لأنها ليست منشأ لأي أثر. فإن قلت ننتجع الكيف بالذات من أين؟ من الظهور لدى الناس، وظهورها لدى الناس ليس سوى تلك الماهية. بالوجدان نحن لا نجد وراء الوجود الذهني وراء الماهية شيء يسميه ظهور الصورة الذهنية للنفس، انكشاف الصورة الذهنية للنفس. وظهور الصورة لدى الناس ليس سوى تلك الماهية وذلك الوجود. هذا الإشكال الأول، يعني لا يوجد شيء وراء الصورة الذهنية ووراء الماهية. إذ هذا الإشكال الثاني، الظهور الشيئي ليس أمرا ينضم إلى الشيء، وإلا لو كان ظهور الشيء أمرا ينضم إلى الشيء لكان ظهور نفسه لا ظهور تلك الصورة. كما أن في البياض قلنا أن البياض لو انضم يكون أبيضا بالذات، والجسم يكون أبيضا بالعراق. يقول لو انضم شيء إلى الصورة الذهنية وهو ظهورها فكان ظهور نفسه بالذات وظهور الصورة الذهنية بالعراق، وليس هناك أمر آخر، يعني ليس هناك أمر آخر وراء الوجود الذهني ووراء الماهية ووراء هذا الظهور الذي ناقشنا فيه. وأنتم تقبلون والكل يسلم أن الكيف من المحمولات بالضميمة. إذن على هذه الاحتمالات لم ينضم شيء إلى النفس. والظهور والوجود للنفس، إن قلت نحن ننتزع هذا الكيف بالذات من أين؟ من هذه العلاقة، هذه الإضافة، هذا الظهور للنفس لا الظهور لدى النفس. الشيخ يفرق بينهما. هناك قال ماذا؟ قال وظهورها لدى الناس، فيه الإشكالان المتقدمان، والظهور والوجود للناس إشارة إلى أن هناك علاقة قائمة، رابطة قائمة بين الناس وبين ماذا؟ وبين الصورة الذهنية. قال والظهور والوجود للناس لو كان هذه العلاقة قائمة نسبة مقولية عن الظهور للناس. درستم في محلي أن لو متى يؤتى بها للامتناع، يعني إذا كان المدخول ممتنعا، يعني يريد أن يقول ممتنع أن تكون هذه الإضافة إضافة مقولية، وإلا يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون العلم من مقولة الإضافة، وقد قلنا أنه من مقولة الكيف. فلذا جاء بعبارة لو كان نسبة مقولية كان ماهية العلم إضافة لا كيفا، وهذا خلف. وإذا كان ما قالوا لو، لأنكم درستم أن إذا تفيد أن الشرط محقق، إن تفيد ماذا؟ تفيد أن الشرط مشكوك لا يعلم أنه محقق أو لا، فلهذا هناك قال لو وهنا قال إذا. وإذا كان إضافة إشراقية هذه العلاقة القائمة كان وجودا، يعني أن النفس أوجدت هذه الصورة، إذا لم ينضم إلى النفس شيء، كان وجودا. فالعلم إذن ماذا نحن نقول؟ فالعلم نقول أنه نور وظهور. فلهذا قال في أول الإشكال ماذا؟ لا أفتي بكون العلم كيفا بالذات، بل العلم ماذا؟ هو اسم سمخ الوجود، والوجود في قبال الماهية، وهي الماهية الوجود في قبال الماهية، كما ذكرنا فيما سبق أن الوجود غير الماهية والماهية غير الوجود، والعرضية والجوهرية مقتبهما ماذا؟ الماهية هو الوجود. إذن الوجود بما هو وجود لا جوهر ولا عراض، بل العلم وجود. فإذا صار وجود لا جوهر ولا عراض، فلم ينضم إلى النفس شيء، فلا مجال لانتزاع الكيف بالذات. وإذا كان إضافة إشراقية كان وجودا، إذن فالعلم نور وظهور، وهما أي النور والظهور والوجود. والوجود ليس ماهية، والجوهرية والعرضية مقسمها ماذا؟ الماهية. إذن العلم ليس جوهرا ولا عراض. لماذا؟ باعتبار أن الجوهرية والعرضية ماذا؟ مقسمهما الماهية، والوجود ليس بماهيتين. طب أي كيف داخل تحت ماذا؟ داخل تحت الماهية، لأنه أحد المقولات الماهوية. إذن الكيف بالذات لا يمكن انتزاعه من الصور العلامة يقول تبين الاندفاع، وجه الاندفاع يكرر ما تقدم. والحمد لله رب العالمين.